فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم تقبيل الرجل الصائم لزوجته في نهار رمضان؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في الملامسة والتقبيل والمباشرة من غير إنزال، ومن كان يخشى على نفسه التمادي فالأولى أن يدع ذلك، والله أعلم. سنن. من السنة في رمضان ختم القرآن ولو مرة، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فلا تفوت أن تختم القرآن ولو مرة واحدة في رمضان، وحاول تجزئته طوال اليوم ليسهل عليك ذلك. فقه رمضان.